بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا قد يسوق المنح في صورة محن، وقد يسوق النعمة في صورة نقمة. عندما حدثت حادثة الإفك في المدينة وتقاول الناس بالإفك والزور والبهتان على عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، أنزل الله تعالى قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لقد كان أمرا مؤلما غاية الألم، وأي شيء آلم وأكثر مرارة من أن يبتلى الإنسان في عرضه وأن يتهم الإنسان في شرفه. لكن ربي جل وعلا أنزل بعدها هذه الآيات الكريمات: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. من أوجه هذا الخير إظهار كرامتي عائشة على الله عز وجل واعتناؤه بشأنها، حيث أنزل في براءتها قرآنا يتلى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الأجر العظيم الذي ترتب على صبرها على هذا الابتلاء الكبير، الخير المثوبة الحسنة التي تنتظرها عند الله جل وعلا على صبرها، رفعة منزلتها رضي الله عنها في الدنيا وفي الآخرة، التأكيد على صدقها رضي الله عنها، التأكيد على وصفها بالطيب: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. انكشاف كذب القاذفين وبيان حقيقة من تولى كبره، تشديد الوعيد على من تكلم في هذه الحادثة بمقالة السوء: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الثناء الحسن من الله عز وجل على من لزم الظن الحسن في هذه النازلة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية الصديقة رضي الله عنها ووالديها وأسرتها رضي الله عنهم أجمعين، ورفع دري صفوان الذي اتهم هو الآخر ابتني بكونه هو الذي تولى أمر هذا الإفك الذي تقاول به الناس وهو من ذلك بريء، إلى غير ذلك. أيضا بيان كيفية التعامل الصحيح مع الشائعات ومع مقالات السوء التي يتقاول بها المرجفون والكذابون والمغرضون. إذا نقلنا هذا المشهد إلى المشهد المعاصر، مشهد كورونا، وتطبيق هذا: لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. يعني إن من أوجه الخيرية إعلان تفوق الشريعة بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الشريعة حرمت السباع المفترسة وحرمت الطيور الجارحة، ومن أعظم أسباب الأمراض والجراثيم والأوبئة أكل ما كان مفترسا من السباع وما كان جارحا من الطيور. تقليص نسبة الربا والقضاء وشيكا عليها اليوم دراسات أنه في وقت قريب ربما تهبط الفائدة إلى صفر إلى 0% نتيجة لهذه التداعيات. إغلاق الخمارات والمراقص والملاهي الليلية وكل بؤر الفساد، ألزم الناس بهذا إلزاما وسيقوا إلى ذلك سوقا، ومن لم تجذبه لطائف الإحسان قادته سلاسل الامتحان. أيضا بيان خطر التدخين بكافة أنواعه وإغلاق أماكنه، أيضا تعطيل المزارات البدعية، اجتماع الناس في الموالد حول الأضرحة وشد الرحال لها واحتشادهم حولها يعني بالملايين، كل هذا مما أبطل أو مما علق وعطل بمناسبة هذه النازية التي يعيش العالم وفجائعها وويلاتها في واقعنا المعاصر. فنؤكد قول الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لكننا نؤكد مع هذا أن كل تدبير طبي وكل إجراء صحي احترازي وقائي لدفع الوباء والتحفظ منه فإن الإسلام يأمر به، يحث عليه، يندوي تحت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، تحت قوله تعالى: وخذوا حذركم، تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن ممرض على مصح، تحت قوله صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله لمجذوم في وفد بني ثقيف: ارجع فإنا قد بايعناك. فالتدابير الاحترازية ليست فرارا من قدر الله، إنما هي استخدام قدر الله لمواجهة قدر آخر، كما تواجه قدر المرض بقدر التداوي، وتواجه قدر الجوع بقدر تناول الطعام، نعم، وقدر العطش بقدر تناول ما يذهب عطشك ويحقق لك الري. فنحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، وننازع القدر بالقدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. أسأل الله ليكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.